يقول متى يحكم على الحاكم من كفره ومتى يقبض عليه؟ إذا فعل ردة، إذا فعل ناقضا من نواقض الإسلام كالشرك بالله عز وجل، إذا دعا غير الله، إذا ذبح لغير الله، إذا حكم بغير ما أنزل الله يرى أنه أحسن من حكم الله أو أنه مساو لحكم الله عز وجل أو أنه مخير بين أن يحكم بالقانون أو بالشريعة، فهذا أصبح كافرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سألوه عن الذين يأتون في آخر الزمان ويسيئون في أعمالهم تصرفاتهم ويظلمون الناس، قالوا أفلا ننابذهم يا رسول الله؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ما تجوز هنا، لأن في الخروج عليهم أشد مما هم واقعون فيه من الخطأ والخلل، يحصل مضرة أكبر من الصبر على أذاهم. الصبر على أذاهم مضرة بلا شك، ولكن ما يترتب على الخروج عليهم هذا أشد من نقض عصا الطاعة وتفريق كلمة المسلمين وتسلط الكفار على المسلمين، هذا أشد من الصبر على ظلم الوالي الظالم أو الفاسق الذي لم يصل إلى حد الكفر. نعم.